بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الناس كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء يعبدون الأوثان ويرتكبون الصنوف المحرم، يقهر القوي منهم الضعيف، يقطعون الأرحام ويرتكبون صنوف الحرام. وإن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ عن الله عز وجل شرعه ونهجه الذي ارتضاه لعباده تبارك وتعالى، ففتح الله عز وجل به قلوبا غلفا وآذانا صما وبصر به أعينا عميا. ثم إن هذه الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأديان وأتمها، وأقام الله عز وجل على ذلك الدلائل العقلية والنقلية والحسية والفطرية على كمالها وتمامها، وبين الله عز وجل ما أعده لمن التزمها: جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها أنهار من ماء غير آس، وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين، وفيها أنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها روح وريحان، فيها رضوان الله تبارك وتعالى، فيها ما هو أعظم من ذلك كله وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. في الجنة ينعم أهلها فلا يشقون أبدا، ويحيون فلا يموتون أبدا، وينعمون فلا يبأسون أبدا، عرقهم المسك، وما يخرج من بطونهم له أطيب ريح، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، يلهمون التسبيح فيها غدوا وعشيا. وبين في مقابل ذلك ما ينتظر من ترك سبيل الله تبارك وتعالى وخالف هديه، فأعد له نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، نار قد اسودت من طول ما سعرت، أعاذني الله وإياكم منها، يعظم خلق العبد فيها حتى يصير نابه مثل جبل أحد، وعرض ما بين منكبيه مسيرة 3 أيام بلياليها، لأجل أن يكون منبت الشعر في بدنه كالبقعة العظيمة من الأرض، يحس النار فيها أضعافا مضاعفة. فلما كان شرع الله، فلما كان دين الله عز وجل يحصل للناس هذا المرغوب في الآخرة مع الصلاح والنجاح والسعة في الدنيا، وكان تركه والبعد عنه ومخالفته ومناكفته معرضة للعبد لما مر ذكره من أهوال يوم القيامة، يرغب كل عاقل، يعني عن الله عز وجل مراده، ويقف على هذه الحقائق في أن يلزم الدين لا يخالفه قيد أنملة. بيد أن الله تبارك وتعالى جعل دون ذلك عقبات يختبر بها صدق الناس وصفاء نيتهم وحسن سيرتهم وتمام تصديقهم لربهم. ففي الحديث القدسي أن الله عز وجل لما خلق الجنة والنار أرسل جبريل وأمره بأن ينظر فيها، فلما رآها قال: وعزتك وجلالك لا أظن أحدا، أو كما قال: لا أظن أحدا يسمع بها إلا دخلها لما رأى من نعيمه. وأرسله مثل ذلك لينظر في النار، فقال: وعزتك وجلالك لا أرى أن أحدا يسمع بها إلا نأى عنها. ثم إن الله عز وجل حف الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات، ثم أمر جبريل بأن ينظر فيها مجددا، فخشي جبريل ألا يدخل أحد الجنة وألا ينجو أحد من النار. اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه العقبات يمتحن بها صدق الناس. من الذي كان صادقا مخلصا مجدا قدم ما أخبره ربه تبارك وتعالى على هذه الشهوات وتلك المحذورات تركا وفعلا لأجل مرضات الله عز وجل، وصبر وجد واجتهد؟ ومن الذي فشل في الاختبار؟ فكانت الفتنة، والفتنة هي موضوع درسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول وبالله التوفيق إن موضوع الفتن من أعظم المواضيع التي ينبغي لكل طالب علم، بل لكل مسلم، أن يتفقه فيها وأن يتعلمها وأن تكون منه على بال. ونصوص كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ملأ بذكرها وذكر أوصافها، وما ينبغي أن يكون المسلم أو ما ينبغي أن يكون عليه المسلم حيالها. ففي كتاب الله عز وجل أزيد من 50 موضعا ذكرت فيه الفتنة باسمها في 53 موضعا، وأزيد من ذلك التي ذكرت فيها الفتنة بوصفها دون ذكر لفظها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. يكفي أن إمام المحدثين أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أفرد لها بابا في كتابه، وهو الباب 92، وذكر فيه جملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 90 حديثا، 89 حديثا مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقد ذكر الحافظ في آخر شرحه على الباب أنها قد بلغت 101 باعتبار المسند والمقطوع. أحاديث كثيرة، وفي سائر السنن مثلها. لماذا؟ لأهمية هذا الباب. فما هي الفتنة؟ وما هي أقسامها؟ وما الذي يجب على المسلم إذا ما وقع فيها؟ وما هي وسائل الثبات؟ فنقول الفتنة كما ذكر أهل اللغة من مادة فتن التي تدل على الابتلاء والاختبار يقال فتنت الذهب بالنار إذا امتحنته. قال ابن منظور قال الأزهري وغيره جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار أو إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد. وقال الجرجاني في تعريفاته الفتنة ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر، هذا معناها في الاصطلاح ما يتبين به حال المرء من الخير والشر، كما يتبين بعرض الذهب والفضة على النار فيتبين البهرج من الصحيح، كذلك الفتن ما يتميز بها حال الإنسان أو ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر. وقال المناوي رحمه الله في التوقيف على مهمات التعريف الفتنة البلية، وهي معاملة تظهر الأمور الباطنة. إذن الفتنة في الاصطلاح ما يميز به صلاح أو ما يميز به صلاح المرء من عدمه، وما يميز به الخير من الشر، أي هي الاختبار والامتحان والابتلاء. ولا شك أن الإنسان مبتلى. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة اختبار وابتلاء، هذا في أصل وضعها، ولكن صار بعد ذلك استعمال لفظ الفتنة في كل ما يلحق هذا الاختبار من الشر. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند كلامه على باب الفتن قال أصل الفتنة، وهذا القول قال نقله عن غيره بعد أن ذكر كلام الراغب، قال وقال غيره ولا أظنه إلا هو، ولكن أدبا لم يسمي نفسه لما ذكر العلماء، فقال وقال غيره أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه أي صائر إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. والفتن ذكرت في كتاب الله عز وجل على معان كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 16 أو 16 معنى، وأوصلها ابن الجوزي رحمه الله إلى 15. وذكر الفيروزابادي نقلا عن يحيى بن سلام 11 وجها، منها الشرك والكفر والابتلاء والعذاب، كقول الله عز وجل فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومنها الحرق بالنار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا وكانت فتنتهم أن أحرقوا أهل الأخدود في النار، ومنها القتل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ومنها الصدود واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ومنها الضلالة فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، ومنها المعذرة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ومنها التسليط كما في قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ومنها المفتون بمعنى المجنون كما في قوله تعالى وبأيكم المفتون، بأيكم المفتون أي المجنون. وزاد الفيروزابادي رحمه الله معنى آخر وهو الإثم، في قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى غير ذلك من صور ما جاء في كلام الله تبارك وتعالى. ونحن نقول كما قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل ما يعرض للمرء من الخير والشر فهو فتنة يمتحن به. كيف ذلك؟ إن أصابه سراء فشكر، وإن أصابته ضراء فصبر، كان ذلك هو المطلوب والمكلف به المرء. والعلماء قالوا قديما إن الإسلام نصف شكر ونصف صبر، الإسلام شقان، نصف هو شكر ونصف هو صبر. يمتحن الله عز وجل عباده بالسراء والضراء، فمن صبر عند الضراء فقد أتى ما أوجب الله عز وجل عليه ونجح في الاختبار، ومن شكر عند السراء كان كذلك، ومن لم يشكر عند السراء ولم يصبر عند الضراء فقد فشل في الاختبار والامتحان. أما أقسام الفتنة فهي كثيرة جدا، وقد تقسم باعتبارات كثيرة. تقسم الفتنة بحسب الحامل عليها، وهو أشهر تقسيم عند العلماء، وهو أهمها والذي دلت عليه أكثر النصوص. وتقسم بحسب هذا التقسيم إلى الشبهات والشهوات. الشبهات والشهوات، الشبهات وهي ما يحرف الإنسان عن دينه، وهو أعظم ما يبتلى المرء به، أن يحرف عن دينه بأن يقع في الكفر والشرك والإلحاد، أو أن يميل عن ذلك إلى بعد أن سلم الله عز وجل له أصل الإسلام أن يقع في البدع والمخالفات الشرعية. والقسم الثاني وهو الشهوات، والتي ذكر أغلبها في قول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه هي فتن الدنيا، وأشدها فتنة المال وفتنة النساء. وقد جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت على أمتي فتنة، أو ما تركت أضر على أمتي، أو ما تركت فتنة أضر على أمتي من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت فتنة أمتي في المال، كما عند الترمذي بسند صحيح. وفتنة الشهوات والشبهات هي الفتنة التي تستمر مع المرء في حياته كلها. والموفق من جمع بين الصبر على الشهوات واليقين الذي به تزول الشبهات، ومن أخطأ هذين هلك. من الأقسام التي قد تقسم بها الفتنة كونها خاصة أو عامة، من الفتن فتن خاصة ومنها فتن عامة، كما في حديث حذيفة حينما قال له عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال: أنا. فقال: إنك عليها لجريء. عندما قال إني أنا بلفظه، أي بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنك عليه لجريء. وحذيفة له فقه خاص في الفتن، وما ذاك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بشأنها حديث كثيرة، فكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب علم وخبرة بهذا الباب. فقال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفره الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال له عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك، وإنما عن الفتنة التي تموج موج البحر. فظهر بهذا الحديث أن الفتن قسمان: قسم يتعلق بالمرء في خاصة نفسه مما يغشاه، ومما يكون في يومه وليلته مما من أهله وولده وماله، وفتنة هي من فتن العامة كالتي تقع في مواضيع الحكم وما يلحقها، ويأتي بيان بعض منها إن شاء الله، وكالفتن الواقعة بين يدي الساعة. من الأقسام التي تعتمد في تقسيم الفتن زمانها، تنقسم الفتن حسب زمانها إلى فتن ماضية مضت وانتهت، وقد يكون لها أثر في العصر الحاضر أو اللاحق. ومن الفتن الماضية قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي بقتله فتحت، أو بهذا القتل فتحت الفتن. وفي تمام الحديث الذي ذكر أن حذيفة رضي الله عنه قال لعمر: إن بينك وبينها بابا فهي لا تضرك، فقال: أيكسر ذاك الباب أو يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: أولى ألا يفتح. وكانوا يهابون سؤال حذيفة، فانتدبوا له مسروقا، وهو من أفاضل التابعين، مسروق بن الأجدع، فسأله فقال: الباب عمر. فقيل له: أكان يعلم ذلك؟ أي أن عمر كان يعلم أنه هو الباب الذي سدت به الفتن، فإذا انكسر فتحت بابها إلى قيام الساعة؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، أي كما يعلم أنه يسبق إتيان يوم الغد هاته الليلة. فهذه من الفتن الماضية، ومنها قتل عثمان رضي الله عنه، ومنها ما وقع في الجمل وصفين، ومنها فتنة الخوارج، ومنها ما وقع في التاريخ الإسلامي من الحروب والخصومات والاختلافات وغيرها. ومن الفتن فتن واقعة حاضرة، بعضها امتداد لما سبق، وبعضها حصل في هذا العصر من فتن الخاصة والعامة. ومنها ما يقع اليوم من الحروب والخصومات، وبعضه قد رأيناه في العراق والشام وفي بعض البلدان، وليست بلداننا بمنأى من هاته الفتن. ومنها فتن الاتصالات الحديثة اليوم، وما افتتن به الناس مما صدهم عن الله عز وجل. ومنها فتن مستقبلية، وهي التي تقع بين يدي الساعة، كنزول المسيح الدجال وفتنته، وهي أعظم فتنة مذ خلق الله عز وجل آدم إلى أن تقوم الساعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، كانحسار الفرات عن جبلين من ذهب، والناس يتقاتلون في مثل ذلك، وما ذكره عليه الصلاة والسلام من كثرة الهرج والقتل وانتشار الجهل وقلة العلم، وإن كانت أصولها موجودة في كل زمان، ولكن المقصود الظهور والغلبة. ومن الفتن المستقبلية لكل أحد سؤال منكر ونكير، أو إذا صح الحديث بذكر اسمهما، سؤال الملكين في القبر. سؤال الملكين في القبر فهو من الفتن التي تكون بين يدي الساعة. من أقسام الفتن كذلك انقسامها باعتبار دوامها، فمن الفتن فتن دائمة، ومنها فتن زائلة، أي تأتي وتذهب. وهذه السائلة منها ما يكون سريعا، ومنها ما يكون مديدا. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: وتكون فتن ثلاث لا تبقي ولا تذر، وتكون فتن كرياح الصيف، منها صغيرة ومنها كبيرة. فهذا دليل على أقسامها. ورياح الصيف أي التي تأتي سريعا وتذهب، لا تكاد تبقى. ومنها ما يقسم باعتبار الأثر، منها شديدة ومنها خفيفة، ومنها ما يقسم باعتبار الوضوح، فمنها جلية ومنها خفية. والذي يهمنا من هذا كله أنه في سير المرء إلى ربه تبارك وتعالى تعرض له أمور إما تصده عن السير، وإما تحرفه عنه، وإما تشغله بغيرها، فمنها فتن محرمات، ومنها كذلك أمور مباحات تضعف سير المرء إلى الله تبارك وتعالى. ما هو الواجب على المسلم إذا ما ابتلي بهذه الفتن؟ فنقول الذي يجب أن يثبت المسلم على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على الخير المحض، على الهدى والنور، وأن يحاول اجتنابها والابتعاد عنها، وأن يتعامل معها بمقتضى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الزمن المتأخر زمن كثرت فيه الفتن جدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها، قد جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتنة. وأمورا تنكرونها، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء أخرى فيقول: هذه، إلى آخر ما جاء في الحديث. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لم يبقى من دنياكم إلا بلاء وفتنة. فهذا العصر عصر الفتن، وما ذاك إلا لقلة العلم والبعد الهدي عن النبي صلى الله عليه والبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلة العلم وكثرة الجهل والبعد عن أثر الرسالة. ما الذي يعين على اجتناب الفتن؟ وهو الشق الثاني من موضوع درسنا اليوم، وهي عوامل الثبات عند الفتن. يجب على المسلم أن يثبت على دين الله عز وجل، لا يحركه ولا يزلزله ما جاء أو ما كان سبيلا وطريقا إلى صده عن دين الله تبارك وتعالى. وكما جاء في الحديث: والموت خير للمؤمن من الفتنة، الموت خير للمؤمن من الفتنة. من عوامل الثبات عند الفتن التعوذ منها، وسؤال الله عز وجل ودعائه بأن يثبته الله عز وجل. فقلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكما قال الصحابة رضوان الله عليهم: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبتنا إلا قينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فالثابت الذي ثبته الله عز وجل، والأمور جميعا بيد الله عز وجل، فيسأل المرء ربه عز وجل الثبات على دينه. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة فيها سؤال الثبات من الله عز وجل، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومنها الدعاء الذي يكون عند خروج المرء من بيته: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على هذا، أي من الأدعية التي ينبغي للمرء أن يلزمها في سؤال الثبات من الله عز وجل، بل في فاتحة الكتاب، منها أن يستعيذ الإنسان من حال المغضوب عليهم ولا الضالين، ويسأل الله عز وجل أن يسلك في سبيل أهل الهداية والرضوان. فحينما يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم الذين وقعوا في ترك لوازم العلم، وهم اليهود كما جاء في النص، والضالون النصارى الذين عملوا بغير علم. وهذا يشمل فتنة الشبهات والشهوات. ومنها ما يكون في صلاة المرء، في آخر صلاته علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. واعلموا، وهذه قاعدة أذكر بها نفسي وإخواني، أن كل أمر رغب في الشرع أن يكرر وجعل له أو جعل موطنه مكررا في اليوم والليلة فإنما لمكانته وإرادة الله عز وجل أن يتمثله كل مسلم. ما ذكرت الفاتحة في كل ركعة إلا لأجل أن تستقر معانيها في قلب كل مؤمن، ومنها هذا الدعاء الذي يكون في آخر الصلاة. حتى إن بعض الصحابة لما رأى ولده قد عجل في الصلاة فقال له: هل استعذت من الأربع؟ قال: لا. قال: أعد الصلاة. أمره بأن يعيد الصلاة لأجل أن يستعيذ من شرها. انظروا إلى اهتمامهم بهذا الأمر. والله عز وجل يقول في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات من الله عز وجل. من عوامل الثبات عند الفتن التحصن بالعلم الشرعي الذي به يميز الفتن ومراتبها وكيف يتعامل معها. فمعرفة أثر الفتن والتفقه في أسبابها من أعظم أسباب اجتنابها والبعد عنها. ومن أعظم ذلك الاعتناء بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، إذ هو سبب الهداية. والتمسك بكتاب الله عز وجل به تجتنب طرق الغواية. قال الله تبارك وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فبالقرآن يقع الثبات. ومن العلم دراسة قصص الأنبياء وتأملها والتعلم منها، وكذا تدريسها للأبناء والتلاميذ، فإن فيها أبلغ القصص والعبر والتجارب والأمثلة على تعامل خيرة خلق الله عز وجل مع الفتن. ومعلوم أن الناس مجبولون على متابعة بعضهم بعضا، فكل إنسان يبحث فيما حوله وفيمن يخالطه عن الأسوة والقدوة حتى يألف ما يصنع. والإنسان عدو ما يجهل، فإذا رأى من سبقه إلى أمر كان له فيه قدوة وأسوة وخف عليه الأمر. وخيرة خلق الله عز وجل الأنبياء، خيرة خلق الله عز وجل الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى بعد ذكر أنبيائه، قال: وكلا فضلنا على العالمين، أي كلا من مر من الأنبياء فضلهم الله عز وجل على العالمين. وقال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله عز وجل لا يجعلها عبثا عند هؤلاء الأنبياء، وإنما اصطفاهم لأنهم خير خلق الله أجمعين. فلو نظر الناظر في محن الأنبياء كمحنة إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه، كيف أنه خاطر بنفسه وعرضها للهلاك وصبر، أرادوا إحراقه ونفيه ومع ذلك صبر ولم يفتتن. وكذا فتنة نوح مع قومه، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما كلا ولا ملا ولا تابعهم على ما هم فيه، استهزأوا به وحقروا من شأنه، ولم يكن لذلك طريق وسبيل إلى ضعف عزيمته واستمراره على هدى ربه عز وجل. ونأخذ من هذا فوائد في الثبات على دين الله عز وجل وإن خالف المخالفون، خاصة في مثل هذه العصور ما قص الله عز وجل علينا قصص الأنبياء لأجل المتعة وقضاء الوقت ولأجل مطلق الخبر، وإنما لأجل العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي العقول. وهذا يوسف عليه السلام تعرض عليه أو تعرض عليه نفسها عزيزة قومها ومقدمتهم منصبا وجمالا ومالا، وكان هو مملوكا لها وكان عديم ذات اليد، وغلقت الأبواب وبذلت كل الجهد لأجل صرف الريبة والشبهة، ولكن الله عز وجل ثبته. فجاءه برهان من ربه عز وجل وثبت بتثبيت الله عز وجل إياه، فلنا فيه أسوة وقدوة. وهذا أيوب عليه السلام ابتلي بالمرض سنين عددا، لم يسأل الناس شيئا، فوضع أمره لله عز وجل وصبر. ومما روي في نصوص أهل الكتاب أنه لبث فيهم 18 سنة وهو مريض، وقال: قد أحياني الله عز وجل 70 سنة سقيمة، أفلا يستقيم 70 سنة صحيحة، أفلا يستقيم أن أصبر مثلها على الضراء، أو كما جاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام وما جاء عن أهل الكتاب: فلا تصدقوه ولا تكذبوه. والعلماء لهم مع هذا ثلاثة تفصيل بثلاثة مواقف: ما جاء عنهم موافقا لشرعنا قبلناه، وما جاء مخالفا لشرعنا مخالفا لما جاء في شرعنا من الخبر رددناه، وما كان دون هذا وذاك يحتمل التصديق والتكذيب. فلا بأس أن يحدث عنهم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا يجزم بصدق ولا بكذب. فهذه قصص الأنبياء، والناس إن لم يقتدوا بالأنبياء اقتدوا بالهمل من الخلق، فواجب النظر في قصص الأنبياء، وكذا في قصص الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإن في سيرهم عبرة وسبيل للثبات على دين الله تبارك وتعالى والبعد عن الفتن. من أسباب الثبات عند الفتن العمل بالعلم، فإن الله عز وجل يحفظ الصالحين من عباده، الله عز وجل يحفظ الصالحين من عباده الذين هم أهله وخاصته. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي لو أنهم فعلوا وامتثلوا ما تعلموا لكان سببا لثباتهم. وقال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. من أسباب الثبات عند الفتن محاسبة النفس وتعاهدها والتفطن لمواطن الخلل. يتعلم ويعرف مداخل الشيطان ويترصدها ويغلق عليه الباب. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. من أسباب الثبات عند الفتن الصحبة الصالحة والرفقة النافعة، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. من عوامل الثبات عند الفتن أن يكون، وهذا من أهمها، أن يكون المؤمن دائم الذكر للغاية التي من أجلها خلق، وأن الإنسان مبتلى في شأنه كله، فلا يغفل عن هذا طرفة عين. في كل شأنه، في كل أمره يبتليه الله عز وجل بالسراء والضراء، بالطاعة والمعصية، حتى يستقيم على دين الله عز وجل. فإذا غفل عن كونه مبتلا مختبرا ممتحنا في كل ما يأتي ويذر، أوشك أن ينقض عليه الشيطان وأن يقع في الفتن لا محالة. قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هاته من العوامل المعينة على البعد من الفتن قبل وقوعها. فماذا إذا وقعت؟ إذا وقعت الفتن فالواجب الفرار منها والنأي بالنفس عنها. قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، وقال عليه الصلاة والسلام حين ذكر الدجال: من سمع به فلينأ عنه، أي فليبعد عنه. وقد أمر صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه كأبي ذر وكمحمد بن مسلمة وغيرهما إذا وقعت الفتن بأن يعمدوا إلى صخرة فيكسروا عليها سيوفهم حتى لا يشاركوا فيها، وأن يعتزلوا الفتنة، وأن يلزموا بيوتهم، وأن يكفوا ألسنتهم وأيديهم بعدا من الفتن والخوض فيها. وفي مسند الإمام أحمد من حديث كرز الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معرض حديث: ثم تقع فتن كالظلل يعودون فيها أساود صبا، أساود أي الثعابين، والصب حينما تنصب هذه الثعابين ترفع رؤوسها لتنقض، يعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتقي ربه تبارك وتعالى ويدع الناس من شره. وفي نفس المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال في آخره حال وقوع الفتن وانقسام الأمة، قال: اعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار، أي مبالغة في الزجر بعدم المشاركة في هذا الشر. ونقول إن هذا الاعتزال يكون في الفتن التي يشتبه فيها الحق بالباطل، وأما ما كانت ظاهرة جلية، ولا يتأتى هذا الظهور والجلاء إلا لأهل العلم. قال الحسن رضي الله عنه: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، وقد لا يعرفه حتى إن انقضت. فحينئذ يجب على العالم أن يبين للناس، وأن ينصح للناس، وأن يقف مع أهل الحق، وأن ينصر الحق، لكن أن تكون على مثل الشمس، على مثل ذلك، وإلا فلا، وإلا فإن في كل زمن وفي كل فتنة يزعم أقوام أنهم إنما يقومون نصرة للحق، وهي دعوى كل أحد ممن يخوض في الفتنة، ولكنهم لا يحسنون صنعا. فالواجب النأي عن النفس والبعد بها عن مواطن الخلل والزلل. ومن الفرار من الفتن ترك الاستخبار عنها، ترك الاستخبار عنها ومتابعة أحوالها، فإن لها سحرا يجذب إليها، فلا يلقي لها سمعا ولا يحسن الظن بنفسه. وقد مر معنا في الحديث من استشرفها استشرفته. ومنها أن لا يكون ساع فيها ولا متكلما بما لا يحسن فيها. وفي الأدب المفرد للبخاري من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: لا تكون عجلا، أي لا تكون متعجلين، مذايع بذرا، أي لا تكون عجلا ولا مذايع ولا بذرا، لا تكون مستعجلا في أخذ القرار، ولا تكون مستعجلا في المساهمة والمشاركة، ولا تكون مذياعا تنقل كل ما نقل من غير ترون، وتتكلم من غير ما تعرف إن كان لوقع كلامك نفع أو ضر. وبذرا أي تبذرون الكلام بذرا. الأصل في المسلم أن يكف لسانه في الفتن، وأن لا يدخل فيها إلا مصلحا، سائلا ربه تبارك وتعالى أن يسدده ويوفقه. من عوامل الثبات على الفتن حال وقوعها الصبر عليها. وفي الحديث: فإن من وراء ذلك أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50، جاء في الحديث منا أو منهم، قال: بل منكم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولمن ابتلي فصبر فواها، أي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما ينتظره من الأجر. ومن الذي يصبر عن الفتن؟ للفتن أذية ولها مشقة على النفس، فمن صبر وألجم نفسه وكفها عن غيها واحتسب في ذلك الأجر، فإن فيها ما مر من الأجر أجر 50 من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. من عوامل الثبات عند الفتن المبادرة إلى الطاعة حين وقوعها. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج أي حال القتل والفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علم أجر الهجرة، والهجرة كانت تجب ما قبلها. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاق من نومه ذات ليلة مذعورة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ فتح من ردم يأجوج ومأجوج وحلق مثل هذا، وحلق بأصابعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيقظوا صويحبات الخدور، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أي أمر بأن يوقظنا لأجل عبادة الله عز وجل والصلاة. فالعبادة حال الفتنة من أعظم ما يثبت المرأة على الخير وعلى الدين، ويحفظ الله عز وجل به عباده الصالحين. وهذا الزمن كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم زمن تكثر فيه الفتن، وينبغي للمسلم أن ينأى بنفسه عنها، وأن يشغل نفسه بطاعة ربه تبارك وتعالى، وأن لا يشارك فيها. ومن أعظم ما يقع في مثل هذه الأيام متابعة ما ينشر في وسائل التواصل على الإنترنت وغيرها، ولا يكون المسلم مذياعا كما مر ينقل كل ما قيل ويأتي بتحليلات هؤلاء وأولئك، وكل جديد وكل حديث وكل نازلة وكل أمر يظن أنه يجب أن يكون له منها موقف. هذا من أعظم الباطل، ما كلفك الله عز وجل بمثل هذا. وأقل إن لم تقع في الخرص والظن واتهام الناس، أقل ما فيه شغل الوقت بغير طاعة الله عز وجل. وشبهة الناس في هذا كلهم أنهم يهتمون بأمور المسلمين، وليس منهم من لم يهتم بأمورهم. وهذه شبه الشيطان من أول الزمان. قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفهم وأفقه، وكانوا أدين وأتقى، ومع ذلك كانوا يجتنبون الفتن، حتى إن بعضهم لما وقع ما وقع بين في أواخر عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ركب البحر فلا يدرى إلى يومنا هذا ما خبره، قال تركت الناس مجتمعين، فخشي على نفسه أن يجعل لنفسه موقفا لا يحمد عليه فاعتزل الناس جميعا. والذي نراه اليوم أن الناس يخوضون فيما لا طائل تحته ويتحزبون ثم يتفرقون ويختلفون ويتخاصمون، وتدخل هذه الخصومات إلى البيت الواحد والمنزل الواحد، تفرق بين الصاحب والصاحبة والأخ وأخيه، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهذه من الفتن التي ينبغي أن تحذر، يتحزب هذا لهذا البلد وذاك لذاك البلد، ثم تقع الخصومة، وأصحاب هؤلاء وهؤلاء كان همهم الدنيا. وأعظم الفتن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا ما كان متعلقا بالحكم والسلطة، وهي من أعظم ما يرغب الناس فيه. حتى قال ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري: الفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل. جعل الفتنة أو أظهر معاني الفتنة التي تقع عبر التاريخ ما يقع في الخصومات على الملك، واليوم نرى بعضا منها. والناس يحسنون الظن في كثير ممن يتولى، يظنون أنهم إنما يريدون إقامة شرع والانتصار لحق، وهم وأولئك أبعد الناس من هذا، ولكنهم لدهائهم ومكرهم يجيشون ويحشدون لأنفسهم، ويستعملون في ذلك السذج من عباد الله تبارك وتعالى، يمنونهم إقامة شرع ويمنونهم نصرة دين، وهم أبعد الناس عن ذلك. ولو أن العاقل اعتبر بحالهم ومآلهم واعتبر بوضعهم الذي هم فيه، أكانوا يقيمون شرعا؟ هل يقيمون شرعا في أنفسهم في أهليهم؟ اللهم لا. فإذا كان الوضع كذلك فليحذر الإنسان من خطوات الشياطين، وأن يستغل لأجل مآرب أخرى. وما وقع في الشام والعراق ليس منا ببعيد، قتل عدد كثير من أهل الإسلام من شباب المسلمين، غرر بهم، كانوا يظنون أنهم ينصرون دينا، وبعضهم وقف مع هذا الفصيل وبعضهم مع ذاك، وهم يظنون أنهم إنما يحصلون خيرا ويقيمون شرعا، وكانوا ألعوبة وأضحوكة بين يدي قوى الشر الكبرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام في الفتن كلام كثير وكثير جدا، وهذه إشارة إلى بعض ما في الباب، وينبغي للمسلم أن يتعاهده بين الفينة والأخرى، ولا يقنع بما ذكر في هذا المجلس. حتى إننا سمعنا بعض العلماء يقولون: لوددنا أننا جعلنا في كل مسجد عالما يعلم الناس فقه الفتن لشدة الحاجة إليه ولكثرة الوقوع فيه ولخفاء أسبابه وسبله على خاصة الناس فضلا عن عامتهم، والمعصوم من عصم الله تبارك وتعالى، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجابة على السؤال: كيف يمكن الجمع والتوفيق بين الهروب من الفتنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أول أمر ذي بال أن يعلم المرء أن كلاهما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، صدر عنه قوله أو ترغيبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذا ترهيبه من الولوغ في الفتن ومقاربتها، بل أمر بالهروب منها. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض ولا يتعارض، هذا بادئ ذي بدء، حتى إن استشكل فيقول: الإشكال في فهمي. مدام أن كلا الأمرين صدر عنه عليه الصلاة والسلام، فنقول إن الهروب من الفتن له صور وأحوال، أولها وأهمها وقد أشرنا إليه في الدرس أن تكون الفتنة مشتبهة غير بينة، فلا يعرف حين ما هو المعروف قطعا ليأمر به، ولا ما هو المنكر قطعا لينهى عنه، فحينئذ يجتنبه. وأما ما كان ظاهرا بينا وله في ذلك دلائل، فالواجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يصبر على ما أصابه من ذلك، فلا تعارض بين ذلك ولا إشكال، والله تعالى أعلم.